بحكم زواج الفتاة من شخص لا يرضى بأهلها جبرا عن طريق تهديم بالانتحار إن لم تتزوجه. مثل هذه الزيجات لا تصلح ولا يكتب لها النجاح، لا تصلح ولا يكتب لها النجاح، لأن الزواج يقصد به الاستقرار ووجود الأسرة، لا يقصد به القطيعة والنفرة.